يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص سيعطيني 100,000 ريال على أن أشغلها له في العقار. نعم. يقول شخص سيعطيني 100,000 ريال على أن أشغلها له في العقار. نعم. واشترطت عليه أن يكون بيننا النصف في المكسب ورأس المال، هل يجوز ذلك؟ لا، رأس المال لا، رأس المال لصاحبه، إنما لك نصف المكسب. نعم.